طب جحدوا الآيات. قال لك جحدوها بمراحل. أول شيء مكتوب من الآيات آيات الكونية. الآيات الكونية اللي قبل ما يجي التكليف أنا شفتها. ليل ونهار وهواء وشمس ومطر ينزل وأربع عمالة تنبت وكون كده محفوظ منظم وأعد لك قبل أن تجيء أنت إلى الوجود وأعطاك أنت لسه مالكش لا إدراك ولا طاقة ولا أي حاجة. يبقى الآيات دي ما كانتش تخليك تفكر مين اللي عاملها. يبقى جحدوا الآيات الكونية اللي تلفتهم إلى وجود الحق الأعلى. ولما جهم الرسل جحدوا الآيات المعجزات التي تدل على صدقه. ولما جه القرآن جحدوا الآيات التفصيلية التي تحمل الإيه المجد. ولا عذر لهم في شيء من ذلك. ليه؟ لأننا جئناه ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني لا عذر لهم في شيء من هذا لأن الكتاب ايه؟ طب اشمعنى الكتاب؟ أم قال لك ما هو الكتاب ده هو اللي طارئ عليهم وإلا في الآيات الكونية ثابتة ولا مش ثابتة؟ يبقى اللي طارئ عليهم آيتين نوعين من الآيات. آية المعجزة ودي مكتوبة وقالوا سحر وقالوا شعر وقالوا مش عارف ايه وقالوا ايه. والآيات الايه؟ القرآن. يبقى ده اللي ايه؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ايه فصلناه على علم؟ فصلناه يعني ما عملناش كلام مجمل كده وكلام مبهم ولا بتاع. فصلناه وتفصيل مين؟ تفصيل من يعلم مش تفصيل جاهل. طيب فصلناه يبقى مش عايز بقى كل واحد يفصل لنفسه. ده هو ايه؟ مفصل جاهل. يبقى انت اعمل جسمك على قد ما اجبر. ولذلك لما يجي لنا حد يستفتينا ولا اي حاجه يقوم يقعد يلو في الكلام عايزنا يعني نجيب له ايه؟ فتوى تبرر له المساله. يقول له يا ابني احنا ما عندناش فتوى تفصيل. الفتاوى اللي عندنا كلها جاهزه. فشوف نفسك تدخل في اي فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون. والا فهم ناس يمعوه برضه وناس شافوا الايات دي وناس سمعوا دي. اشمعنى دول افتدوا ودول ما دول؟ لقوم يؤمنون بالوجود الاعلى كما قلنا في سوره البقره. وقال الله هدى للمتقين. هدى لايه؟ أم أنك إياك أن لا تفرق بين فعل وقابل للفعل. طبهوا القرآن سمعوا ناس أعينهم تفيض من الدمع ومش عارف إيه وإيه وإيه ويعملوا إيه ويعملوا إيه. وناس يسمعوا لك إيه؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا؟ وقال إيه يعني؟ فهم نفسهمش؟ يقول ربنا يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. كنا ضربنا زمان مثل علشان نقرب الفاعل يبقى واحد لكن القابل للفعل مختلف. تيجي النتيجة مختلفة مع ايه الفعل ايه؟ احنا قلنا اذا كنت في الشفاء وخرجت لقيت الجو برد قوي ماذا تصنع بلا اراده كده؟ اصابتك هي اللي ايه؟ تسمع تقوم تقعد بتعمل كده ليه؟ عشان ايه؟ ها؟ عشان تدفي ايديك. يعني بالله دفء وحراره. طب ولما يجي لك الشاي ساخن قوي وتحب تشرب منه تقوم تلاقيه ايه؟ ساخن قوي عشان تجيب له ايه؟ النفخ. طب بقى ديكها بتجيب لنا حراره وكمان نفخه واحده. ام قال لك النفخه واحده انما القابل مختلف. القابل فكذلك القران او القران في النفخه دي. خلاص؟ القابل ان كان عنده يبقى هدى وان ما كانش عنده يبقى زي ده مبنى. هي بتدي حراره وتدي ايه؟ وتدي برودة. ازاي دي تيجي؟ تدي حراره وبرودة ثانيه واحده. قال لك لا ده هي بتدي حاجة واحدة انما القابل هو اللي ايه؟ هو اللي مخلف. موقف غير موقفهم غير طبيعي. ماذا ينتظرون بعد هذا الكفر وبعد الجنان وبعد الاستكبار وبعد التأبي وبعد اتخاذ الدين له ولعب وهو إلى هل ينتظرون إلا تأويله؟ ما معنى التأويل؟ التأويل هو ما يقول إليه شيء العاقبة. انتوا بتعملوا الحاجات دي ليه؟ انتوا منتظرين ايه؟ مش تشوفوا العاقبة هتيجي ايه؟ ده ربنا اللي بيقول وربنا في ايده الكون وهو اللي يعمل وهو يعمل. هنا بيقول ربنا ايه؟ هل ينظرون الا ينظرون يعني ايه؟ ينتظرون الا تأويله، يعني المرجع اللي يقول عليه عمله كده يوم يأتي تأويله. يوم يأتي تأويله نعرفهم الغاية بقى والعاقبة ايه؟ اللي هي الحاجات اللي قلناها دي زمان. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا التأويل. يبقى التأويل يصدقون حين لا ينفع التصديق. ما فيش فيه ايه؟ فيش فيه فايدة من تصديقهم. لو ما دار تكليف الآن ليسوا في دار تكليف. يقول هو بنفسه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من ملناش امل بقى الا مين؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ادي واحده. وقلنا ان الشفيع لازم يكون محبوب عند من يشفع عنده، مش ضروري كده؟ ولا نجيب له واحد؟ طب انا لما بدور على واحد يشفع لي بجيب له واحد اقول لك مين اللي بيحبه؟ مين يسمع كلامه؟ مين اللي له فضل عليه؟ مين اللي ما يقدرش يرد له كلمته؟ طب مين يجي الشفعاء الذين تقسموهم اندادا لله؟ دول بل تقسموهم انداد لله هم من صدق نفسهم تنهم. ولو مكنهم الله للشفاعه ما اعطوها لك، لانه كان مؤتمرا بامرك حينما كنت في الدنيا وخاضع لارادتك. انما دلوقتي مش خاضع لاراده حد، الايد خاضع لارادتك. اضرب بها، اطبطب بها على واحد، اللسان اقول بيه كلمه الحق، اقول بيه تسبيحه، اقول بيه تهليله، اشتم بيه واحد، لان اللسان تحت ايه؟ تحت مراده وارادته، كل الهروب اتخذت تحت مرادات. لكن في الاخره لا مرادات لاحد. واحنا ضربنا المثل وقلنا هب ان في مثل قرطه جيش وعليها ضابط ومفروض فيهم انهم يسمعوا كلام الايه؟ ينفذوه، وبعدين راحوا في حته فما يامرهم اوامر ايه؟ غلط، بما لهم فرض الاراده فعلاً يقوموا ينفذوه. بعدين لما يجوا بقى عند الكبير يقولوا قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا اهم حيقوا في الاخره كده تشهدوا عليهم ايه؟ ايديهم وارجلهم والسنهم والجلود ومش عارف يقول لك يا رب كانت ارادتهم هي اللي مخليهم يعمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا. انما ما عادش يرجع حد لان لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. مش حد له كلمه. قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولذلك اول من يدخل من العابدين غير الله المعبودون نفسهم. ولما ولذلك اللي كانوا بيعبدوا الاصنام يقولوا الاصنام والله مش هيسفينا ابدا الا ان نكون وقودا لكم يا رب. طب ايه؟ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. طب يعبدون المعبود ما يعني؟ المعبود ما ده هو قال عايز يشكو نفسه من انه يكون ابدع تبلغ هم ادوله غير الحق. ولذلك قلنا ان الاحجار اللي عبدت يقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، لان القائم في الاسحار من الاغيار قد يختار امرا غير هذا ولكننا مقهورون على الطاعه. مالناش شغل الا كده. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار تخذ صمتنا علينا دليلا. يعني أنا ما عنديش قدرة لما يجي أبود بقول لي ابعد عني يا غبي ما عنديش. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار تخذ صمتنا علينا دليلا، لأننا مش قادرين نتكلم. فغضبنا لهم وقودا قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحوائج. لما يقول ده اله ولا ابن اله مين مريم ينبسط ولا يزعل بالحكايه دي؟ لا يزعل بالحكايه دي. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. شوف بقى للمغالي جزاؤه، والمغالي فيه تنجيه رحمة الله تعالى. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يوم القيامة يبان كل حاجة. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الذنب ذنبنا، الرسل بلغوا حدش، فهل لنا من شفعاء؟ نقول له يا كبت من اللي هيشفع لك بقى يا كون اللي كنت بتعبده ده كان كارب فيشفع لنا. يأسوا من دي وعرفوها انهم لم يرون او نرد اي الى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. يقول له وده الايمان، الايمان ده يكون بالليل مش بالمشي وعلى فكره كمان لو رجعتم للدنيا برضه هترجع لما لعبتها الابد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لانهم سيردون بالاغيار في نفوسهم. فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل الغاب عنهم ما كانوا يفترون في عبادته، محدش منهم ظاهر دلوقتي. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. هنا ربوبيه وهنا الوهيه. ربكم إيه؟ الله. لان مساله الربوبيه دي ما بيختلفش فيها حد. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض، طب ولئن سالتهم من خلقها برضه الله. اذا مساله الربوبيه دي ما حدش ادعاها. ليه؟ لان الربوبيه جاءت لهم بنفع لهم، لكن الالوهيه دخلت بمنهج تقول لي افعل دي ولا تفعلش، يبقى التكليف من مين؟ من الاله ولا من الرب؟ من الاله. قال لهم ربكم هو كبيرته نعمه ما لتكليف، وفهموا ان تكليفه لكم لمصلحتكم. ما فيش شيء هيعود على مين؟ على الله. يعني فعلكم لن يعطي لله صفه لم تكن له. ليه؟ لان صفات الكمال ازليه، وبصفات الكمال خلقكم انتم. اذا فلن يجب له صفه، ده بصفات الجمال او جذب يبقى مش ان كنتم مش في شك في الربوبيه دي. او ربكم هو مين؟ هو الله. زي ما تيجي تقول الام للولد ابوك قال لك ما تسهرش بره بالليل بعد مثلا الساعه كذا، مش عارف ويتاخر، ثم كل يقامها ابوك ده هو اللي بيجيب لك الاكل، هو اللي بيجيب لك الشرب، هو اللي جاب لك الهدوم، وهو اللي جاب لك الفلوس اللي هتطلع تصرفها، وهو هو هو الله. يبقى المكلف هو عين الايه؟ الرازق. يبقى كان يجب ان تقبل ايه؟ ان تقبل تكليفه. ليه؟ لانه صدق لك بالفضل، لان اعطى لك وسخر لك الايه؟ وسخر لك الدنيا. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مسألة خلق السماء والأرض هو فصل لنا خلق الإنسان، فبرضه فصل لنا ايه؟ لان الانسان ظرف وجوده ايه؟ السماء والارض، وكل الخيرات اللي حجيله من السماء ومن الايه؟ من الارض. فاذا كان الله قد علمنا كيف خلقنا، عايز يعلمنا كيف خلق السماوات والارض. دي مسألتين العلم الحديث انشغل بيه عشان خلق الانسان وخلق السماء والارض، والشمس والارض انفصلت عن الشمس، والانسان اصله ايه؟ قال لهم هذا حكم منكم لا يقبل لانكم لم تشهدوا الخلق، وانما دعوا من خلق الخلق يقول كيف خلق الخلق. ان ربكم الله

يديله سر الحياة ويخليه بالقانون يعمل العملية ايه؟ يعمل العملية دي. وينه يكبر ومش عارف يبقى احسن الصالحين ولا لا؟ يبقى احسن الصالحين. الله سبحانه وتعالى يعطينا انه خلق السماوات والارض. والسماء هو كل ما علاك فاظلك. والسماوات قال سبع سماوات والارض تبقى مفرده انما هي في ايه اخرى مقيده ايضا خلق سبع سماوات طباقا ومن الارض مثلهم يبقى برضو اراضين ولا لا زي ما خلق سبع سماوات خلق ايه سبع اراضين طب وايش معنى الارض جمع وسبع مفرد وبعدين يقول سبع اراضين ما قال لك لان كلمه اراضين سفيده على اللسان فصارت الثقيلة على الإنسان زي السماوات كده خفيفة مسكوبة الحروف من مخارجها فقال لك ومن الأرض مثلهن سبع سماوات ومن الأرض مثلهن هنا نقول إن السماء هي كل ما علاك فأظلك دي السماء في اللغة إنما هل السماء التي يريدها الله هي كل ما علاك طب النجم على والشمس على والقمر علانا يقول له خد بالك بقى لو نظر الناس اللي حبوا يجعلوا السماوات هي الكواكب نقول له هي دائما ليست عليك ان السماء ما علاك فاظل الشمس بتيجي وقت عليا والقمر يجي عليا انما ده ما يطلع ما يبقاش عليا ولما يغيب ما يبقاش عليا يبقى الوصف الحل عنها فلا يصح ان تصاب بانها ايه لأنها شيء آخر وهو أنه حينما قالوا عن الكواكب اللي كانت معروفة عندهم السبع وقال لك هي في السماء وأكبر العلماء وقع فيها فضح الله الفكر بأنه جاب للشمس توابع ثانية بقوا مرة ثمانية وبقوا مرة تسعة وبقوا مرة عشرة بقوا الله الله الله الله يبقى إن هدمت ولا ما هدمت شيء يبقى السماء اللي هي إيه اللي هي فوق هذا كله لان النجوم والشمس والقمر زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب دي زينه للسماء مين للسماء الايه الدنيا يبقى اذا السماء اللي ربنا يقصد ايه مش هي ايه اللي انتم بتقولوا عليها دي السماء دي خلق اخر مش ممكن حد ايه يصل اليه كان زمان الجن يقعدون منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا وبصرا يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ومن دام الحق قد قال لنا ما قالناش ايه كيفيتي ايه نفهمه هو قال لنا كده وبس اي ان عقولنا ربنا عايز تفهم هذا القدر ان السمع في فوق اجليه وربنا خالقها وخالق اراضيه طيب اراضينا الاراضين دي فين؟ في الحته هي اراضي مبعثرة برضو بتكون كرة ارضية زي دي اما اقول لك لا العلم اثبت لنا ان كل مجرة من المجرات زي اللي احنا بنسمعها في التربالة فيها مليون مجموعة شمسية مليون مجموعة شمسية كل مجموعة شمسية فيها ارض لكن ده يبقى اراضي متعددة يبقى مليون ارض ام قال لك فيه وده فيه اذا الكلام فيما في الارض كل واحد مخاطب بالارض اللي هو ايه ولذلك بعض العلماء قال لك ده العالم الاخر ده العالي ده كل مجموعه شمسيه فيها ارض وكل ارض فيه ما كان في هذه الارض ومرسل لهم رسول واحد يخرج الشعراء وقاعد في وسط الناس دلوقتي عمال بيقول الصوره تبقى هذا تبقى الارض وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وهو على جمعهم ولله يسجد من في السماوات والارض من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدر والعلم هو بيدينا حاجات كتير او ان ما دامت السماء كل ما علاك والارض كل ما اقل وما دام هم سبعه بالتحديد ولو خدناها على تسعه هتبقى كتير قوي نقول الله ما دام السماء اللي فوق دي بتظلني والارض دي بتقلني وبعدين بعد السماء دي فراغ كبير وفضى وتيجي السماء الثانيه لما اللي على السماء الثانيه يبقى اقلته ولا ما اقلتوش وبعدين السماء اللي فوق تبقى سماؤه يبقى كل سماء فيها ارض وفيها ايه وفيها ارض كل فيها ارض السماء واحنا مش مكلفين بهذا احنا مكلفين بان نعلم حتى ان الارض اللي احنا عليها دي

يبقى اذا خلق الله السماوات والارض في 6 ايام مش معناها ان 6 ايام كلها مشغوله بالايه في الخلق، بل هو خلق الفوق السماء وفوق الارض، وبعد ذلك تركها تاخذ ايه تاخذ قدرها ومراحلها لان ميلادها بعد 6. وبعد ذلك نيجي نشوف في آية من الآيات ادتنا لمحة كده لما قال في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إيه؟ في 6 وما مسنا من نظر، ما مش تعب عندنا الآن ما بنعالجش العملية، ده بيكون شو الآية بعد أحدهم؟ فاصبر على ما يقولون، فاصبر الله أتمنى دي لا تسليه لله، هم وأنت حدا ما يتنسوا كده نقصوا قد عندنا مقتدر على طول، مش ممكن ده المسألة كلها ايه؟ في كل هذا من ايه؟ كتاب بقى خلق السماء والارض في 6 ايام، ولذلك كل لما واحد تتأمل كل الناس اللي ربنا خلق السماء والارض في 6 ايام ايه؟ ما تتعجلش قوي كده بكده، اذا كان ربنا القادر على ان ينزلها في لحظه خلقها في 6 ايام، لماذا لا يقول انه يعلمنا التأني؟ لماذا يقول انه يريد ان يعلمنا الا نتعجل الاشياء؟ لانه وهو قادر على ابراز السماوات والارض في لحظه عملها في 6 ايام، ولذلك قال له فاصبر على ما يقول. ما تنفعش انا خلقت السماء والارض ايه في 6 ايام ايه، ودي هيجي لهم يوم هيجي بس امس مش دلوقتي، يبقى انتبه ايه يقول ان هو يقول ان خلق الجن وبعدين خلق الرواسي وخلق دي فكان وخلق تنسيه. قال لك لا، لان الايجاد اذا اخبرت به مره واحده انفعلت للقدره مره واحده، ولكن كل ما لك وعملت دي تنفعل للقدره وعملت دي تنفعل للقدره وعملت دي تنفعل للقدره الله، يبقى اذا استدامت انفعالات السامع لقدرة الله في كل جزئية من جزئيات الكائن. ثم استوى على العرش، ثم استوى على الايه بقى خلقها في 6 ايام وبعدين ايه، ثم استوى على العرش. استوى على العرش يبقى لازم نعرف العرش هو ايه، العرش ده زي ما قال ايه ولها عرش عظيم مش كده ولا لا، نكروا لها عرشها، يبقى هو سبيل الملك اللي بيقعد عليه الملك والدار، والملك لا يجلس على العرش الا بعد ان تستقر له الامور، وبعدين كل ما لسه بيعمل وما يعملش ما يقعد، انما بعد ما يقعد ايه بعد ما يخلص ايه ولذلك يقول لك ايه استوى بشر على العراقي، استوى عليها خلاص الامور تمت له الامور، فكأن استوى على العرش بناء على ايه عن تمام الامور وخلقها وانتهت المسألة. لكن العلماء لما قلت في استوى فهموها انها ايه واستوت على الجوزي زي واستوت على الايه على الجوزي، يعني اكن في حاجة وربنا استوى عليها الكرسي وقعد قال لك زي يبقى تجديد دير والجرمية محال على مش على الله وبتاع وحاجات دي، ولذلك قعدوا يلتمسوا معاني الاستوى، معاني الاستوى، اللي قال استقر الامر لم، واللي قال استعلى، واللي قال صعد ثم استوى الى السماء وهي دخان، يبقى صعد يبقى دي كلها ايه معاه الجماعه اللي بدهم يخرجوا من التشبيهات وبتاع، قال لك استوى يعني خلاص الطاوله على كل الرسل واستتب لهم ايه واستتب لهم، ولذلك ليجعل وجود العرش والجلوس عليه ده سمه لايه لاستقرار الايه لاستقرار الملك، ولذلك لما يجي يقول لك بعد لما تقول لك كل عرش سل ايه عرش عرش كده، يبقى اذا استوى على العرش هنا كله فات، اسمعني بقى علشان ما تدخلش في متاهات التشبيهات ولا متاهات التعطيل، لان في حاجه اسمها تشبيه وحاجه اسمها ايه تعطيل، لما يجي يقول ايه يد الله فوق ايديه نحن نفهم من يدي مدلوله، والقرآن لغة عربية ضيقة جدا، يد الله فوق ايه، فلما يجي واحد يقول يد الله اي قدرته، يقول له انت عطلت صفة لله اي على او قال يد بقاله يد ما كنت قدرة، لما واحد يجي يقول مثلا ايه القدرة يبقى هيعطل ايه هاي يعطل نظر، واللي يقول لك له يد يبقى بيشبهه بيه، اذا فالفرق بين مشبه لله بخلقه لما نفهم الايه زي الايه زي الايه مشبه، ونقول لا لا لا يجيز القدرة كناية عن القدرة يبقى عطلنا صفة من صفات الله. إذا فالإنسان في مثل هذه بين مشبهين وبين معصوم نقول له أنت لم تأخذ كل شيء منسوب إلى الله مما يوجد مثله في البشر في إطار ليس كمثله شيء. لو أخذت هذا في إطار ليس كمثله شيء نقول له يد بس مش زي إيدي زي اللي له وجود إنما مش زي وجود وله علم مش زي مين وله وجه بس مش زي إيه وجه. يبقى إذا ولذلك حينما سئل مالك عن هذه المسألة فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والسؤال عنه ايه ليه قال لك هتدخل في مذاهب التكفير ومذاهب التعطيل. ربنا قال اسال احد من صحابه رسول الله رسول الله قالوا ما معنى الاستواء يبقوا فهموا منها معنى ولا لا مفيش مش قلقانة في اذهانهم حتى يسالوا عنها ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول رسول الله كان يعلم المعنى او لا يعلمه إن كان يعلمه أخبرنا بها أو لم يخبرنا إن كان يعلمه ولا أخبرنا كيف أكثر مش كده ولا لا عن أول مدرش علمه يبقى إنت عايز تعلم اللي هو ما إيه مع المشي أو هو ترك كل واحد في الفهم يفهم فيها بس في إطار إيه ليس كمثله شيء. نقول الذين يمنعون التأويل يقول لك يوعد أول اليد من قدرة ده له يد يعني يد تقول له بس قول ليست كأيدينا ساعة ما تقول ليست كأيدينا في إطار ليه لأن له حياة وأنت لك حياة حياته كحياتك فمش وين عايز تخلي إيده زيينك بقى يبقى أنت دخلت فنفيت التعقيل ونفيت الإيه ونفيت التشبيه. لا أقول لك لا ما تقولش وجه يعمل وجه وجه وجه زي ما تفهم من كلمة وجه. نقول له يا أخي أنت ستضطر أخيرا إلى أن تؤول ليه هو وجه وجه ربك كل شيء هالك الا وجهه خلاص وما دام كل شيء هالك الا وجهه فكل ما يطلق عليه شيء ويبقى وجهه بس فلو انت قلت الوجه هو الوجه دي يبقى ايه وحتيح لك ورجله وحتيح لك وصدره ايه لك كل ما يطلق كل انت دخلت في متاهه ملهاش ايه ملهاش لازمه. نقول لك خذ النص وادخله في اطار ليس كمثله ايه ليس كمثله شيء. وآية الاستواء على العرش هذه طبعا مذكورة في سور ايه كثيرة ذكر استواء الله في كلماتها على العرش في سبع مواضع فعجز ففي سورة الأعراف اللي احنا بصددها ثم يونس يونس برد وفي الرعد معطاها فللعد أكد وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد افهمه فهم مؤيد يعني جاءها كافية يعني استواء الله مش كلمة استواء لا استواء على العرش لان الاستواء ذكر يمكن 22 مرة وكلمة لا العرش ذكر 22 مرة واستوى ذكر مثلا 12 مرة لكن الاستواء على العرش في سبع ايه في سبع مرات سورة الايه الاعراف سورة الرعد سورة الطاعة سورة الفرقان سورة السجدة سورة الحديد دي ذكر ايه ذكر استواء الله في كلماته على الايه على العرش يغشي الليل النهار. طب هو خلق السماء والارض وما قال لك الخليفه في الارض هيعمل ايه ما دام خليفه هيقوم ايه بكل مقومات الحياه لان اصول الحياه ضروريه لها هي بس بقي عليها ان ايه ان يعمل العمل ده يقتضي الوقت والوقت يقتضي راحه ما دام فيه جفن يبقى يقتضي ايه اللي اشتغل ساعه لازم يرتاح ساعه ابدا ان اشتغل ساعتين ولا ارتاحش ساعه وقلب على نفسه نقول له هتتجمع لك الساعات وبعدين تمشي في الايه مره واحده وتقعدك بقى كام يوم تعوض الحكايه بتاعتك. الله اذا من اداء لذلك انت عندك في اله الاله دي بتشتغل 24 ساعه ثلاث ورديات واله بتشتغل ورديتين العمر الاستهلاكي بتاع ايه بقى فبقول تعمل مرة واحدة. يبقى إذا كل إنسان منا مخلوق ما دام له طاقة وله قدرة وله مقومات حياة يبقى عايز يعمل وعايز لازم إيه؟ يرجع. عايز يعمل لازم يرجع. فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الليل والنهار متعاقبين إيه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، لا والليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا، يعني تسكنوا في الليل وتبتغوا الفضل ايه؟ يبقى اذا ان ما كنتش هترتاح بالليل مش هتقدر تشتغل بالنهار، تبقى عطلت الايه؟ يبقى اذا من ضروريات حركه الخلافه في الارض ان يوجد وقت للراحه ووقت للعمل. فانا خلقت الليل والنهار علشان الايه؟ وسميت الليل سكن. سكن يعني راحه، سكن يعني بعد عن الحركه. فقال ايه؟ هو سبحانه يغشي الليل النهار، يعني يخلي النهار يغشى ايه؟ الليل، وبعدين مروا حقيق الليل يغشى ايه النهار؟ لان حتى في قراءة ثانية يغشى الليل النهار، يبقى النهار بيغشى الليل والليل بيغشى ايه؟ ولذلك احنا كنا سابقا خدنا ليلا علشان نثبت منها الدليل على ان الارض كره. هو الذي جعل الليل والنهار ايه؟ خلفة. جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان ايه؟ او اراد شكور. طب جعل الليل والنهار خلفة، حل الآية كده، الليل خلفة للنهار مش كده؟ والنهار خلفة للليل مش معنى كده؟ جعلنا الليل والنهار خلفة مش كده؟ يبقى الليل بيخلف مين؟ والنهار بيخلف الليل. يقول المفروض اللي صحيح ان النهار بتاع دي مش جه بعد ليل؟ طب والليل اللي فات كان بعد النهار؟ يقول له هو كويس كده لما انت تقولها كده، انما سلسلها الى اول ليل والى اول نهار، سلسلها الى ايه؟ اول ليل واول نهار، اول ليل واول نهار، الكل هيبقى خلفه للناس. ده هما بيقولوا الاثنين خلفه. يبقى ما تقولش انه خلق الليل اول ثم خلقه النهار، او ما تقولش ان النهار خلق الاول وبعدين خلقه مين، لان هما الاثنين ايه؟ يبقى ده خلفه وده خلفه. يقول لو كانت الارض مخلوقه على هيئه التسطيح كان ان كانت الشمس خلقت مواجهه لسطح الارض يبقى النهار وجد ايه؟ اولا، وبعدين يغيب وبعدين يجي الليل يغشاه. طب وان كانت خلقت الشمس غير مواجهه للسطح يبقى الليل وجد اولا ثم تطلع الشمس على السطح يبقى يوجد النهار. يبقى سبق الليل موجود وبعدين يخلقه النهار، او النهار موجود انما هو عايز الليل والنهار الاثنين خلفه. يقول له يبقى لا يمكن ان تكون الا اذا كان الله خلق الليل والنهار تصحة واحده، دفعة واحدة وبعدين يزيد، دفعة واحدة ما تنفعش إذا كانت مسطورة، يبقى لازم تكون كورة علشان الجزء المواجه للشمس يبقى إيه؟ نهار، واللي مش مواجه يبقى إيه؟ وبعدين تدور نور ده يخرب ده وده يخرب ده خفة. إيه؟ خفة، الذي جعل الليل والنهار إيه؟ خفة لمن أراد أن يتذكر أو إيه؟ أو أراد شكوره. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فضل يغشي الليل النهار لا ويغشي النهار الليل، وحذفت للايه؟ للاعتماد على الايات السابقه اللي هي منها ولا الليل سابق النهار، لا ده سابق ده ولا ده سابق، يبقوا اتخلقوا ايه؟ لو مسكوحه يبقى كان لازم واحد منهم يجي الاول. ان كانت الشمس خلقت مواجهه للصدر يبقى النهار وجد، وبعدين تفيد يبقى يوجد مين؟ طب وكانت الشمس قد خلقت غير مواجهه للسطح يبقى الليل وجد اولا وبعدين اطلع فيجي النهار. يقول هو ولا الليل سابق النهار، ليس سبيبه ولا سبيبه، والذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد ايه؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، مسخرات قال لك مش مختاره زيك تعمل ولا ما تعملش لا. ولذلك تجد النواميس الكونية في الكون اللي الإنسان ماليش دخل فيها ولا اختياراته لها دخل ماشية بإيه؟ الارض وتحسبها يقول لك في الوقت الفلاني ستبقي الارض بين الشمس والقمر وفي الوقت الفلاني يجي القمر بين الارض والشمس هنا يحدث خصوب وهنا وتمشي لا تمام يبقى دي معموله بايه بحساب دقيق يوشي الليل النهار يطلبه حسيبا يطلبه ايه الليل ليعشى مين النهار ويطلب لكنه ليه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فبالخلق إيجاد الأشياء من عدم والأمر إيه أم قال لك كل لما تولد كده في شؤون الحياة بقى شؤون الحياة والأخرى يؤمن بكل ملائمة علم وده تولد وده هو يبقى الخلق مش خلق ثم ترك الأمر لا خلق وبعدين مين له الامر بعد ذلك يعني قيوميته باقيه مش زاول سلطانه في ملكه لحظة ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل قال لك لا يقدر يعطل النواميس ولذلك جعل معجزات الانبياء لتعطيل مين لتعطيل النواميس عشان نفهم ان الكون مش ماشي كده بالطبع او بالعلبة الا له الخلق والامر اذا نظرت الى كلمه الامر دي ان الامر كله لله الامر الامر الكوني من الامور الاختياريه اي يبقى لله فيها امر وليك انت فيها ايه تبتيع انت حر تاكل ما تاكلش تشرب ما تشربش تلبس ما تلبس ما ولذلك هناك يغشيكم النعاس ايه امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويزيد عنكم ايه ويثبت به الاسباب يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوبهم لو كانوا عندنا مات ما ماتوا وما قتلوا قل ان الامر كله لله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين حين تبارك الله هو احسن الخالقين وقلنا لان في غير برضه من ايه بيخلق الاوصاف اللي ذكرها الله لذاته واوجد فيها خلقه لا كل نفس له ايه له معنى هي هذا تبارك الله احسن الخالقين على الاتمام طب اذا نزلنا ايه اسرع الحاسبين يبقى برضو الناس بتحسب الخلق بيحسبه ولا لا ومش الخلق عادي بيحسبه للوقت بقى الات عادي بتايه الات عادي بتحسب بس قولوا الالات اللي بتحسب دي مشحونة من الانسان اللي حسب كويس يبقى اسرع الحاسب قال لك لان الحساب انت تقعد تعمل لجمع ولفرحة ولضرب ومش عارف ايه تاخد ايه كل حدث من الحساب ياخده مدة لكن الحق اذا كانت الاله بتعمل شغل انت تقعد تعمل العمليه الحسابيه الوقت كان يقعد يعملها بساعه ولا بنص ساعه الاله الحاسبه بتعملها بايه الله اذا كان مما خلقت يبقى سريع الايه الحساب بل خلق الكل يبقى اسرع ولا مش اسرع اسرع الحاسبين وايضا لانه ليس للامر حساب واحد وانما انت لك حساب مع الله وزيه للاخر له حساب مع الله والحساب مع الله متعدد بتعدد افراد المحاسبين فيبقى مساله عايزه سرعه يبقى حاسب ده وحاسب ده مساله عايزه ايه اي اوعى تفتكر انها عايزه علاج وعايزه ايه وعايزه ولذلك لما سئل علي ايوه حاسب الله خلقه في وقت واحد قال له ايه والعجب تيجي ايه الم يرزقهم في وقت واحد طب ايه هي المساله متكلفه حاجه يبقى عشر الحاسبين جت عندنا دلوقتي ايه الصناعه اللي هتمسكها حتى في حروف الابجديه الحائط او مش في حائط خاء يبقى اسرع الحاسبين ادي واحد تبارك الله احسن الخالقين ادي الخاء ايه اتبع الريه الريه فيها ايه ارحم الراحمين وخير ايه رب لا تذرني فردا وانت خير ايه الوارثين ويمكرون ويمكر الله والله خير ايه الماكرين كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير ايه والله خير ايه الرازقين إذ نادى في الدماغ قال له ايه وانت ارحم الراحمين ما وامس ارحمه ايه؟ يبقى مسكنا كده حاسبين خالقين راحمين رازقين ماكرين وارثين. يعني الالفاظ اللي وردت واللي يعني فيها مع فلقه. تبارك الله رب العالمين وتبارك الله تعالى تنزه. اوعى تكون في احداث مش عارف ايه وتجيبها لايه احداث انت، لان في فرق بين القدرات المطلقه والانفعال للقدرات المطلقه بالاراده وبالفعل. ادعوا ربكم طب الدعاء ده ايه؟ الدعاء انما يكون من عاجز يدعو قادرا على ما عجز عنه. شفت؟ هذه معنى دعاء انني عاجز عن ايه؟ عن شيء. طب بدعو مثلي ولا بدعو قادر على الانجاز؟ يبقى اول ما تقول انني عاجز تبقى كشف مالك، يبقى القدره اللي انت شايفها لنفسك هنا وهنا وهنا وهنا دي قدرات محدوده. وياتي عجز عليا، يبقى انت ان كنت بتبغى ولا بتتكبر اعرف مركزك كويس. يبقى مجرد الدعاء هذا تضرع وذله وخشوع واقرار منك انك انت ما عاجز. طب وانت عاجز وطلبت من مين؟ يبقى شوف استحضار عجزك وقدره ربك هي دي استدامه اليقين الايماني. استدامه اليقين. وربنا ما جعل للناس حاجات الا علشان الحكايه دي. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا ما راى الاشياء تنفعل له ويفتكر ويقتلع ويعمل ومش يمكن ياكل ايه؟ ياخد الغرور، يقوم يجيب له حاجه تعزه عليها الاسماء، يقوم يقبل ويعمل ايه؟ ويجي بقى اللي كان متكبر واللي كان عنده صلف واللي كان عنده عطرسه واللي كان عنده، ويجي الراجل غلبان قاعد منقطع الى الناس كده وبعدين يجي له يقول له النبي تدعي لي احسن من ازمه وعايزين البنك عايز الفلوس والناس عايزين مش عارف، فانت في عزك دول والمش عارف الراجل الغلبان اللي قال لك هو فاهم الى اكرم الى الله وهو عاجز يعني يتوزل للقادر. يبقى اذا مجرد الدعاء يبقى ايه هو؟ الدعاء واظهار السله والخشوع لمين؟ عشان تستجيب اليقين الايه؟ اليقين الايماني يصلب ايه؟ لصحبه. ادعوا ربكم تضرعا. اوعى تدعي وافضلك ان تقضى حاجتك في الدعاء. ادعي فقط لقصد اظهار الذراعة والذلة والخشوع. يبقى هو ثمرة الدعاء ايه؟ لان لو ما دعيتش امورك هتمشي كما قدر لها ولا لا؟ خلاص؟ عن اول. ثم ايه حكاية الدعاء لك اظهار الايه؟ وان يبقى ام لا انك انت بتدعي ربنا علشان يعمل لك الحكاية ده ربنا مش موظف عندي. ربنا عامل كنترول على طلباتك. انا اطلب لو كان بيوافقنا على كل اللي اطلبه بقى كده هو يعطيه. انا بطلب اشياء بره ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدول. انا عايز يا رب وانا عايز يا رب وانا عايز كل ما تتعجلش في احد وانجاز لك شر عليك. يبقى ربنا عامل ايه؟ عامل كنترول علينا. فاياك انك انت تيأس حين لا تجاب دعوتك التي في بالك. ليه؟ لان يمكن هي دي لو حققت لك يجي منها الشر. ويترك الله لمقضية كونه اشياء تبين هذا. يقول لك يا سلام شوف الشيء اللي انا كنت بتمناه فهو فيه شر على شوف الاتجاه اللي ما حصلتش الاتجاه اللي صباح اللي هو المسعين في اللي انا مسكتوش وانت انا هتعطل وانا مش عارف ايه ده. وبعدين يجي يمر على كل انسان اتعطل له ساعة ولا ساعتين يقوم يروح يلاقي كمان من الترعة مش عارف كل يا سلام كان الله. يبقى اذا اجعل حظك من الدعاء لا يجب ان تدعو الى ما تدعو اليه ولكنك دعوت لانك تطلب الخير. كده يوم ربنا يقول تقديرك للخير ليس هنا ودع انا بقيوميتي وعلمي اعمل لك الخير من حيث اعلم انه الخير. الخير دي ما تجيلكش لكن انت فاهم انها ايه؟ انها تجيلك. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون. حوريلكم ويوريلكوا اشياء طلبتوها وجات لكم وجات شر عليكم واشياء ما جات لكوش وبعدين قلت يا سلام اشاريها كل الايه كل الايه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا طلب الله منا ان ندعوه ولا يطلب منا ان ندعوه الا لانه يرى اننا سنستشعر في لحظات متعدده عجزنا عن اشياء فبدل ان تظل مقهورا بصفه العجز عن الشيء اذكر ان وفقت لك رب قوي ساعه تذكر ان لك رب قوي يبقى الاسباب لا تاخذك من حظيره الايمان وما دام الاسباب ما تاخذكش من حظيره الايمان احنا قلنا ان له اب لا يحمله هما للحياه فإذا كان الذي له أب لا يحمل هما لمطلوبات الحياة فمن له رب يستحي على حرب فيقول إذا أعجزتكم الأسباب فاذكروا أن لكم ربا لكم ربا هو طلب منكم أن منكم تدعوه مش هتتهيأ بقى بالدعاء لا ده هو اللي قال لك إيه بس لا يكن حظك من الدعاء أن تجاب إلى ما طلبت بل يكن حظك من الدعاء إظهار التجلد والتحسن لله ليه؟ لأن يمكن اللي حصل لك ده كان نتيجة إنك أنت اتغريت بنفسك هو قام بتنغر ولما اتغر إيه اللي حصل فيقول ربنا يعمل تأدي الأسباب عليك دي نرجع عشان تلتفت لمين؟ تلتفت لله لكن تفكيرك لله ما يكونش لحاجة ان يقضي حاجتك بل تفكيرك لله لتصغير العجز امامه وما دام اظهرت العجز امامه والخضوع والخشوع اعتك اللي ما كانش في بالك حين تفكر ادعوا ربكم ايه تضرعا وخفيا خفيا كثير معنى ثاني خفية قد بعضها يعني مستورة يعني دعاء ايه مستور مختفي وفي خيفة هتيجي قدام خيفة من الخوف انما خفية من الاخفاء ادعوا ربكم تضرعا ذلة وانكسارا وخضوعا بس يكون ايه خفية خفية يعني ايه يعني بينك وبين ربك ما تقعدش بقى تتقار بها وتعملها شغلانة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حينما كان في غزوة غزاة فنزل أصحابه واديا فلما نزلوا الوادي صاحوا بالتهليل والتكبير فقال ايها الناس ارجعوا على انفسكم يعني ارجعوا لرشدكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا انكم تدعون سميعا قريبا انزل الله خفيه قال لك لان ده ابعد عن الرياء وأستر لك في مطلوباتك من ربك لأني لما أقول لك ادعيني بس بسرك لأنني بسمع وأعرف كل حاجة أنا عايز بس الخضوع والخشوع والتجلد خلاص عشان تنكسر فيك شهوة الكبرياء شهوة الغطرسة شهوة الجبروت طيب إذا ما نظرت إلى هذا تجد إن كثير من العلماء يقول لك إيه نعرف قوما يقرؤون القرآن في مقبرنا وما عرفنا لشفاههم حركة ما عرفنا لشفاههم حركة وعرفنا قوما يستنبطون الأحكام من كلام الله وما رأينا منهم انفعالا يصرفهم عنا الله المسألة شغل ايه شغل معتري بحيث الكلام على الأرض الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبعدنا عن الايه عن الرياء ويريد ان يستر علينا مطلوباتنا لانني برضو ممكن اقول طلب لله سبحانه وتعالى استحي ان واحد ايه استحي ان واحد ايه يسمع. ادعوا ربكم تضرعا ايه وخفيا. لو نظرت الى هذه الايه وجدت ان كثيرا من الناس يخالفونها ويخالفونها مخالفات جماعيه. فتلكت الكلاب في الليل مثلا يصعدون على المنازل او او الميكروفونات اغلقهم عن هذه ويقول هو نايم طول النهار لان شغلته. وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول لك ده في حالات ومش عارف ايه. والناس كل واحد اللي نائم عشان مصلحته غلط. انا يقيني منه انه اذا جاء الفجر يستيقظ. فلماذا نملك الناس بهذا يحدث؟ لازم نتنبه الى هذا. هؤلاء قوم لا شك انهم يريدون الحسن بدين الله، عايزين يذكروا الناس بالله. انما انا ما اذكرش الناس بالله واعمل مخالفه. وبقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. التضرع والخفيه دي ما يقلقش فيها الناس. او الامور اللي انا عايزها لنفسي اقعد اقولها على الله. اللي يجي مثلا في كتاب الصلاة ويقعد بقى ويقول بصوت عالي ويرفع ايديه ويقول ربنا وربنا يا شيخ الله سبحانه وتعالى ده جعل لنا القلوب بندعي فيه. ودع كل واحد يدعو بما ينفعل له. كل واحد يدعو. وانت حين يصلي الناس وبعد ذلك تيجي تختم الصلاة ده الا يوجد مصلي مسبوق؟ الامام سبقه بركعة ولا باثنين ولا بثلاثة؟ الأول. ده عايز يكمل صلاته ولا ما يقدرش يكملها؟ طب لما انت تقول هكذا وتعمل هكذا تبقى شغلته ولا ما شغلتوش؟ يبقى انت شغلته بمنطق من عندك كده بكلام من عندك عن شيء وايه؟ شيء واحد. هم بيعملوها عن حسن نيه يقول لك نعلم نقول لا يا سيدي. طب ما هو هيصلي. هو انا بقى ساعة ما بيصلي اقوم اقول له اعمل كذا واركع واسجد وقول كذا في كذا. طب دي امور يعلمها ايه؟ يعلمها خارجا. وبعد ذلك يجي مستقبل المستقبل. اذا فالمسائل لازم نتنبه الى ان لله سبحانه وتعالى ايه مطلوبات. هذه المطلوبات قد تخالفها النفس لغرض هي ترى انه حجر. لكن تصغى في انسان هل انبئكم بالاخسرين ايه اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسبون صنعا. يبقى لازم نتنبه الى مثل هذه الايه هذه المسائل. انت في الليل ان كنت نائم وحتكون مثلا تصلي الصبح وتروح شغلك لازم توفر لك الراحه. ما يجيش واحد ويلغي التليفون. الله يا شيخ انت بتتكلم كلام على فرض الوجه مطلوب تقول انت تزعج الناس. طب انا عايز اصلي بالليل ما نعرفش نصلي بيشوش عليه. عايز اقرا قران عايز اذكر شويه علم. يا اخي خلي كل واحد في انفعالاته زائد عن اللي على الفوق خليه ملك نفسه وملك ايه اختيار. حط سبحانه وتعالى يدينا بقى الصور لهذا. يقول ايه اذ نادى ربه نداء خفيفا. اذ نادى ربه نداء خفيفا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الايه الراس شأن والحكايه بتاعت ايه. اذا كلمة خفي موجودة في القرآن. ما دام إذ نادى ربه نداء خفي لازم نتنبه لهذا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إذا إن لم يكن تضرعا ولم يكن خفيا يبقى اعتداء في الدعاء. اعتداء على مين؟ انت مكلف والله هو المكلف. وهو بيقول لك ادعوني تضرعا وخفيا. يبقى ان فعلت غير هذا تبقى ايه؟ يبقى كل هؤلاء لازم يتقنوا نفسهم انهم ايه؟ معتدون. معتدون في ايه؟ اما ان يكون الاعتداء في اسلوب الطلب واما ان يكون الاعتداء في المطلوب. اسلوب الطلب قال لك ادعيني بخفاء. ان عملت غير الخطا تبقى معتدي. وشوف معتدي يبقى معتدي على مين؟ على منهج الله. طيب معك والاعتداء في المطلوب. أم قال لك ما تتعداش بقى في الله، ما تقولش انا عايز اقول لك يا رب تعملي ايه بس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا فيما سرده عن نوح ان قال نوح ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الايه؟ الحق. قال يا نوح انه ليس من اهلي انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم. اعتداء في المطلوب. انفعال نوح لهذا ايه؟ لا تسالني ما ليس لك به علم. قال ايه؟ قال استغفر الله من انه سال ودعا الله هذا الايه؟ الدعاء عن غير ايه؟ عن غير علم. لما اذن واستغفر الله وقال سبحانك اني ان اسالك ما ليس لك ما ليس لي به علم، الله سبحانه وتعالى قال له خلاص ما دام عرفتني اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن ايه؟ اذا فالذي لا يسمع منهج الله الدعاء يبقى معتد. وشوف معتدي على مين؟ معتدي على ايه؟ على الحق سبحانه وتعالى. انه لا يحب المعتدين.